فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. يقرأ هذا من أجل أن يشعر نفسه أنه إنما سعى لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.